الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا ما يسمى بالوضوء الذي استحبه الفقهاء قبل الأكل أو قبل النوم، واستحباب غسل اليدين قبل الأكل ثابت في هذا الحديث وفي غيره. نعم. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء ابن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه أنه ينسى كما ينسى الناس، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، خلاف من غلا فيه فرفعه عن منزلة البشرية، لم يرتفع عن منزلة البشرية إلا بالرسالة وحدها صلى الله عليه وسلم. أما ذاته وبشرته ونسيانه وذكره هذا كله من بشرية عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هنا في ضبط الجرف بضمتين غلط. المشهور أنه جرف بضم الجيم وتسكين الراء، هذا موضع معروف في المدينة إلى الآن، يعرف حيها حي الجرف، ومما يعرف أنه ملتقى أودية المدينة يلتقي فيها وادي العقيق والوادي المبارك مع وادي قناة، الوادي الآتي من شرق المدينة من العاقون، ثم يمر بحذاء جبل أحد موضع الشهداء، ثم يتجه شمالا بعدما يلتقي بهذا الوادي في أرض الجرف، وهي أرض سبخة تسمى الآن بأرض العيون، كان فيها عيون ماء مزارع، وأرض الجرف هي التي ينزل فيها الدجال إذا نزل في المدينة فيضرب فيها صيوانه. خرج أمية، خرج الزبير بن الصلت مع عمر إلى الجرف، فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، أنه نسي فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، ثم أذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. نعم. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. لأنه لم يذكر رضي الله عنه، ففيه موافقة للترجمة. هنا مسألة في قوله أنني ابتليت بالاحتلام بعدما وليت أمر النفس. وجه ذلك البعد النفسي للاحتلام، البعد النفسي، فإنه باهتمامه بأمر الناس في اليقظة ينعكس هذا عليه بكثرة الاحتلام. نعم. صلى الله عليك. الاحتلام يعني يرى ما يرى. نعم. فيوجب جماع، فيرى ما يوجب خروج منية. شو وجه هذا بابتلاء الناس؟ القلق النفسي، القلق النفسي. ولهذا لاحظوه في من يسافر ينتقل من بلد إلى بلد، يهتم، هذا الاهتمام ينعكس عليه بالاحتلام. صلح ما يقال بكل أحد ينشغل عن النساء، محتمل أنه انشغل، لكن عمر رضي الله عنه تزوج غير مرة حتى وهو في خلافته، ممن نكح في خلافته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. اللهم ارض عنه. لما أصبنا الودك يعني اللحم والشبع، لانت العروق. وخروج عمر من المدينة إلى الجرف، الجرف مسافة ما هي قريبة، يحتاج إلى مشي وعلى رواحل، يعني عن موضع المسجد لا يقل عن 6 كيلومتر رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص وعمر رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وفيه أن الرجل ذو المكانة ينظر إلى فعله بأثره على غيره فلا يتأسى به، فلا يحدث لهم شيئا يكلفهم أو يشط به فيظنونه سنة وفضلا، وهذا أمر مهم لمن له شأن. وفيه أن المنية طاهر فلم يوجب الغسل، اكتفى بالنضح، والنضح لإزالة الأذى، وإلا المني ليس بنجس خلافا للحنفية رحمه الله. نعم. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رآه في منامه. قال: ليغتسل، قال: ليغتسل من أحدث نومة من نوم النامة، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه احتلاما فعليه الغسل. وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. إذن الإعادة لأثر الاحتلام، الاغتسال لأثر الاحتلام. عكس المسألة هذه لو رأى في منامه جماعا ولم يرى ماء، أيغتسل؟ لا يغتسل، لحديث إنما الماء من الماء. نعم. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أفل لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحديث أسمه في الصحيح أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وفي قول عائشة: أف لك، أف مهب من التأفف، لكن من التعجب، مثل قولتكم أنتم: أف عليك، هذا أصل كلمة أف لك. وقوله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، كلمة لا مفهوم لها إلا لفت الانتباه. من أين يكون الشبه؟ يعني من إنزال المرأة، الإنزال من المرأة والإنزال من الرجل، فبمائهما يكون الشبه منزوعا إما إلى الأم، إلى المرأة، أو إلى الرجل. نعم. أسلام أيضا ما غرض لها شيء في حديث آخر، في حديث آخر. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة. وهذا المخرج هنا من حديث عائشة لأنها أصغر، هل ترى المرأة ذلك؟ إذ لم يمر عليها هذا الذي رأته أم سليم بصغر سنها. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. هذا حديث أم سلمة، حديث أم سلمة أورده بعده: إذا رأت الماء. والماء هنا أي الماء المعهود، وهو المني. نعم. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. هذا التبويب للإمام مالك براع الحقيقة في التصنيف، الحظوه في آخر كل مباحث يذكر بابا جامعا، وهذا الباب الجامع يذكر فيه المتفرقات، يذكر فيه المتفرقات. وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما: لا بأس أن يغتسل مع المرأة ما لم يكن، ما لم تكن جامعه حائضا او جنبا. الصحيح جواز ذلك، لأن حيضتها ليست في يدها ولا في جسمها. وثبت في الصحاح اغتساله عليه الصلاة والسلام مع عائشة ومع جويرية ومع ميمونة يقترفان من إناء واحد، تختلف فيه أيديهما. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق بالثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. لأن عرق الجنب ليس بنجس، وإنما الجنابة حدث أكبر، أما عرقه وريقه فليس بجنابة ولا يؤذيه ولا يفسد عليه صلاته. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. نعم. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. ما وجه كراهة مالك أن يصيب الرجل نساء الحرائر الأخرى في يوم الأولى؟ ما وجه الكراهة؟ حديث عائشة. إيه؟ قل يوم إلا ويطوف عليهم غير مسيس. وحديث أنه مرة طاف على نسائه كلهن بغسل واحد يدل على الجواز. لماذا كره مالك ذلك؟ العدل، لئلا يكون مدعاة لإغضاب المرأة أو لإذهاب حقها. ولهذا يقولون في من عنده نساء انتبهوا يا أيها المعددون، وأراد أن يطوف على نسائه بغسل واحد ويشبست عير المنخر، إذا أراد أن يطوف على نسائه أول من يبدأ بمن؟ لمن لها الليلة، لا يقدم عليه لما في ذلك من إذهاب حقه. ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام غير مرة على نسائه بغسل واحد. هل نقول هذا سنة؟ نعم إنه سنة، لكن أحيانا ليس دائما يطوف على نسائه بغسل واحد. و إن قدر، أما إذا كان الماء يجم يا الله هذا فحل الواجب أول. وجه التفريق بين الإمام مالك بين الحرائر والجواري، أطلقه في الجواري وكرهه في الحرائر، هذا هو وجه الاستغراب. فلماذا مالك ما سوى بينهما مع أن الفعل واحد؟ واشتروا ما يجب اي نحن هنا في الكراهة، عنده زوجة زوجات وعنده جواري، كره ذلك في الحرائر ولم يكرهه في الجواري، والشأن واحد من جهة غيره. ها لكن ما يأذن في مسألة الجواري بينما هو واجب عليه العدل في الحرائر؟ لا، الفعل واحد. نعم. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنوب ووضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذن فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. والصحيح جوازه، وإن أصاب أصبعه أذى من أثر المني فلا ينجس الماء، إنما الأذى النجس. نعم. هذا باب في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله، مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وهذا الحديث في الصحيحين. والعقد لأسماء عرفه عائشة رضي الله عنهما، وقولها: كان كنا بذات الجيش موضع، والبيدة البيدة أصله الموضع المتسع البعيد عن الجبال. ولهذا في حديث الحج، حديث جابر، فلما وأهل بالتوحيد لما علا على البيداء. ما البيداء؟ وقفة الوادي المرتفعة، فالمكان المتسع يسمى بيداء. وإنهم أصبحوا على غير ماء، فأنزل الله بسبب ذلك رحمته بالناس آية التيمم لمن عجز، لمن لم يجد الماء، والتحق به من عجز عن استعماله. إذن التيمم يكون لغير واجد الماء أو العاجز عن استعماله، يجده لكن يعجز عن استعماله لمرض فيه أو لبعد الماء عنه كمن كان مسجونا. والتيمم خصيصة هذه الأمة الإسلامية، لأن دينها صالح لكل زمان ومكان. من قبلنا لا يصلون حتى يتعمدوا بالماء، لكن هذه الأمة من لم يجد الماء تيمم، ولهذا صلحت للناس في أنحاء الأرض، في بيدائهم، في صحرائهم، في وعورهم، في جبالهم. إن لم يجد الماء أو عجز عنه انتقل إلى بدله، وهو التيمم، وهو أن يضرب بيده على الأرض ضربة أو ضربتين، والأكمل ضربتين، فضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها يديه. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وهذا بناء على القاعدة الفقهية أن التيمم هل هو مبيح أو رافع للحدث. فمن قال إنه مبيح لأداء الفرض يتيمم لكل صلاة، والصحيح أن التيمم رافع للحدث إذا لم يجد الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء كم؟ 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. الله صلى وسلم عليه. وهذه القاعدة لها آثار، فإن قلت إنه مبيح تجد أن تتيمم لكل صلاة، والصحيح أنه لوقت كل صلاة، وإن قلت إنه رافع للحدث الحمد لله، حكمه حكم الوضوء، وهذا الأليق بالتيمم لأنه بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل منه. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. لا. قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. شوف فقه الإمام مالك، رأى أن التيمم مبيح، وظهر عليه إنسان معه ماء، ما يقطع الصلاة. ليش ما يقطعها؟ لأنه لما شرع فيها وهو مأذون، مأذون له بذلك، لكن قال يتوضأ لما يستقبل، بعد هذا يتوضأ. نعم. قال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، وكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، لأنه أدى كل منهما فرضه عليه. وقال مالك في الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. في المكان الذي يجوز له، أي في الحال الذي يجوز له فيه أن يصلي بالتيمم، وليس المراد بالمكان الموضع، وإنما بالحال. نعم. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كان بالمربد، نزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. هل المسح يكتفى بظاهر اليدين أو إلى المرفقين؟ إلى المرفقين فعل عبد الله بن عمر، لأنه جعل التيمم كغسل اليدين إلى المرفقين كالغسل، إنما يكتفي بهذا بظاهر الكفين وبمسح الوجه في أثر هذا الصعيد. طيب، هل يحصل به إنقاء أو تنظف؟ الجواب لا، لكن يحصل به إشعار لتفخيم هذه العبادة وهي الصلاة. وإلا ربي جل وعلا قادر، من لم يجد الماء يصلي على حاله، لكن شرع لنا التيمم تعظيما وتقدمة لهذه الصلاة ليتهيأ لها. وهذا أنظروه في سائر الفرائض يا أخوان، وش غير الصلاة؟ الزكاة. ما التهيؤ لها؟ أن تنظر في مالك الزكوي وتتهيأ، فالنظر في هذا المال لإخراج الزكاة وسيلة إلى المقصد وهو إخراج الزكاة. الصيام، ما التهيؤ له؟ أن لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يوم، أن تحتسب نيته من الليل، التهيؤ للعبادة. في الحج وفي النسك الإحرام من الميقات، في الحج له الميقاتان المكاني والزماني، في الصيام الميقات، وفي العمرة الميقات المكاني. لماذا؟ تهيؤ للحرم وتهيؤ لأداء النسك فيه، هي مقدمات. أصل الصلاة صلة بين العبد وربه، لكن شرع فيها الوضوء وبدله التيمم تهيئا لهذه العبادة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين. نعم. قال يحيى: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. أوسع المذاهب الثلاثة أربعة تيمم، مذهب من؟ مذهب الإمام مالك، فلم يخصه في الصعيد، بل على الحصى وعلى الحجر على البلاط، وإن لم يكن فيه غبار يكفي ذرة غبار. وأضيق المذاهب فيها مذهب الحنابلة والحنفية، فأما الحنفية فعندهم لا بد أن يكون الصعيد له غبار. وفي مذهب المالكية رحمهم الله يتيمم عند أدنى مشقة في استعمال الماء، أذكر عالم من العلماء الشناقيطة رحمه الله، عالم محدث نقرأ عليه في الحديث في الحرم النبوي وكبير في السن، فإذا أذن المؤذن أخرج من جيبه حصاة فضرب يده بها وتيمم، وميضات الماء فهي بعيدة لكن عند أدنى مشقة لأنه كبير في السن يقوى يخرج ويرجع، وهذا خلاف ما نعتقده تبين لله به، لأن هذا غير عاجز عجز عن استعمال الماء وهو واجد له. نعم، هذا رحمه الله يعرف رجال الحديث أكثر ما يعرف النفس من حفظه، عمر رحمه الله حتى مات كبير قريبا من 100. نعم. باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. وهنا لم يذكر مالك حديث عمار مع ثبوته في الصحيحين. نعم. سم المسح للمرفقين؟ لا، الإنكار ما ينكر فعل صحابي، لكن يكتفى بالوالد أن يضرب بكفه على ظاهرها. نعم. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على ماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. مع أنه يكفيه التيمم، لماذا ألزمه مالك بغسل ذكره وما أصابه الأذى؟ قال: لأنه أتى ببعض الواجب وهو إزالة الأذى منه، وإلا يكفيه التيمم. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ كذا عندكم مضبوطة، سبخة بالفتح أو سبخة الأرض المملحة؟ لا، هذا الضبط المكتوب، الحاشية فيها شيء ويكتب اللي معكم شروح. نعم. هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة بالسباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره وهذا هو الصحيح، لأنها أرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يميز الصعيد الطيب، ولا يلزم أن يكون له غبار أو مراغة، لا يلزم، فإن الغبار يسيره موجود، ولهذا في المذهب عندنا أنه يتيمم فيما له غبار حتى لو يضرب على فرشة أو جدار حصل له هذا المقصود. نعم. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. شأنك بأعلاها أي بكل موضع سوى الفرج، وقيل بأعلاها بما هو أعلى الإزار لو ضمها، لكن ما حصل الإيلاج. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كانت عائشة حائضا يأمرها فتتزل فيصيب منها، أي ما يستمتع بها سوى الوطأ، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفستي، يعني الحيضة، فقالت نعم. قال لها شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. اللهم صل وسلم عليه. يحب قربها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. المباشرة هي المعروفة عند الناس بالمضمة و الملاصقة والتفخيل، له كل شيء إلا موضع خروج الحي، وبالضرورة موضع الدبر كذلك، فهذا محرم بالإطلاق في حال حيض أو غير حيض. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. الإصابة في موضع الولد، في موضع الفرج. نعم. باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وهذا فيه حرص النساء، نساء المؤمنين، حتى إنهن يبعثن بما يستكره طلبا لماذا؟ للوصول الحق. الدرجة الشيء المطوي وفيه أثر المسح من الحي، وفيه قصة الصفرة، يقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وطهارة المرأة من النفاس أو من الحي يكون بأحد أمرين، إما بأن ترى القصة البيضاء وهي يعلمها النساء، وكثير من النساء لا يعرفن القصة البيضاء. لما بلين بالإفتة يا أخواني يتصلن النساء خصوصا الصغيرات تقول ما أعرف القصة البيضاء، فكيف يكون علامة طهرها؟ الذي يسمى عند النساء بماذا؟ بالنشاف، وهو الجفاف. إذا جفت فهذا علامة الطهر، جفت مدة يعني يعرف في مثلها ساعتين ثلاث لم ينزل منها شيء، فهذا هو الجفاف والنشاف. إذا نزل بعد الجفاف خيط أو خيطان فهذا لا عبرة به على الصحيح، إنما هي وساخة. متى يكون النازل أيضا؟ إذا كان دم الحيض المعتاد، دم الحيض المعتاد في لونه، في رائحته، في ثخونته، في جريانه، هنا تجلس. وهذا هو مدار التمييز في دم الحيض في صفاته الأربع، لأنه يرجع إلى تمييز المرأة. لماذا تميزه؟ بالصفات الأربع التي يتميز به الحيض أعزكم الله عن النزيف الاستحاضة. الصفة الأولى لونه، فإن لون الحيض غامق، أحمر غامق، بني، أسود، والنزيف الاستحاضة خفيف، زهري، أحمر خفيف. الصفة الثانية الرائحة، قال صلى الله عليه وسلم لحمنا إن دم الحيض أسود يعرف، أسود ما هو باللون السواد المطبق، يعني غامق، يعرف له رائحة تعرفها النساء. الاستحاضة لا رائحة لها. الصفة الثالثة الثخونة، دم الحيض ثخين ثقيل، ودم الاستحاضة خفيف، وأنتم لأنه هذا ما يصيبكم قد تستبعدونه، لكن هذا واضح. دم الاستحاضة يشبه الرعاة، مجرد ما يصيب الثوب تحط الماء عليه يذوب. أما دم الحيض لا يحتاج إلى فرق لثقله. الصفة الرابعة أن دم الحيض يجري، ما هو قطرة وقطرتان ومسحة ومسحتان وخيط وخيطان. أما دم الاستحاضة فلا يجري. نعم قد يجري عند بعض النساء جريانا كثيرا، لكن هذا من شأنه، من قلة بشأنه بها. دم الاستحاضة لو جرى مثل ما يجري ودم الحيض لو جرى مثل ما يجري الاستحاضة لهلكت المرأة. حمنة رضي الله عنها استحاضت كم سنة؟ 7 سنين. المرأة لو تزيل في حيضها مثلا حيضها 5 أيام لو صارت 10 يمكن تموت. وهذا الذي يجعل الفقهاء يقولون ان هذا من عرق وهذا من عرق اخر. فهذا العرق لو جرى عرق الاستحاضة اكثر من معتاده لأضر المرأة، ولهذا لم تجمع الشريعة عليها في الصيام ان تصوم المرأة الحائض لئلا يجتمع عليها ضعفان. بينما الاستحاضة لا، ما يضر. الاستحاضة حتى تقرب لكم يا أيها الإخوة أقرب ما يكون إلى رعافي المرعف، أقرب ما يكون إلى رعافي هذا المرعف. نعم أحسن الله إليك. العلامة الثانية الاحتشاء، هل المراد المسح الخارجي أم الاحتشاء في موضع الحرف؟ لأن قد تكون ينقطع لكن يبقى. الظاهر والله أعلم أنه يكفي الخارج، أن تمسح خارج المرأة ولا يحتاج أن تتبلغ به، لأنه بتبلغها به لا بد أن يظهر شيء، فيكفي الخارج. وهذا نظيره في أعزكم الله البول، لا يحتاج إلى أن يتبلغ به إلى داخل، يكفي المسح الخارجي. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنه زيد بن عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، أي ما يتكلفن تكلفا يورث الوسوسة. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. والجنابة وصف يجمع الحائض ويجمع من أصاب من أهله. باب جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. هذا في تفصيل الحقيقة وليس على إطلاق، وإنما هو في أول حمل المرأة، فإن المرأة في أول حملها قد ترى دم الحيض في الشهر الأول وفي الشهر الثاني، ونادرا في الشهر الثالث، والنادر لا حكم له، لأن من قدرة الله والله على كل شيء قدير أن دم الحيض وش يرجع غذاء لهذا الجنين، ولهذا يستدل بانقطاع الطنف على وجود الحمل. لكن هذا ليس مقتردا يا أخوان، من النساء من قد تحيض حيضتين وهي حامل بقوة دمها. وفي هذا الحديث أن الحامل قال ترى الدم، الدم هنا بأن العهدية أي دم الحيض، قال تجلس تعتبره حيضة. وهذا في الرجوع إلى التمييز، لا بد أن يكون الدم الذي رأته دم حيض تعرفه المرأة، وجماع أمره بهذه الصفات الأربعة التي مر ذكرها. طيب إذا رأت خيط أو خيطين، مسحت قطرة قطرتين، فلا تعتبر به، هذه وصاخة. وهذا الأصل مهم يحتاج إليه النساء في كثير من العبادات، خصوصا في الصيام، وفي النسك. وفي النسك بالذات لأن فيه جهد بدني يؤثر على المرأة، مشي واهتمام وزحام، تقول خرج مني قطرة وقطرتان، هذه ما هي بحيض، بل هذا من الوساخة. وكثيرا ما يريدكم في الطواف، طواف الإفاضة، تقول مع شدة الزحام ومع الناس وكذا حسيت خرج مني شيء، فلما ذهبت وكشفت إذا هي قطرة قطرتين، يوم مسحت وجدت مسحة، هذه وساخة نجاسة، لأنها ليست حيضة ولا في وقت الحيض. حتى القطرة والقطرتان في زمن الحيض ما تعد حيضة، وإنما تعد من الوساخات. نعم. ولا تلحق بالصفرة والكدرة التي تعد في زمن الحيض حيضة. نعم. ما يحسن إليك في وسط الحيضة. رمض الحيضة ستة أيام. الجفاف في وسط الحيضة. نعم. نعم. إذا حصل جفاف في وسط الحيضة فينظر فيه. إن كان الجفاف يوم فأكثر فتغتسل. وهذا منصوص الفقهاء رحمه الله. النشاف في وسط الحيض طهر، تغتسل وتؤدي الصلاة. وقدروه بيوم أو أغلب اليوم أو ليلة أو أغلب الليلة لتوارد عليه أكثر من فريضة. نعم. طيب فضلك الشيخ، طيب إذا انتظرت هذا اليوم الذي تنتظر في وسط الحيضة فتأكدت أنه ناشف، مر عليها أوقات تعيدها. نعم تعيدها، تعيد الصلوات التي مرت عليها. وهذا الانتظار مأذونة له، في مأذونة فيه المرأة. إن عاودها ها؟ إن عاودها بعد يوم خلاص، عاودها تستأنف حيضتها. هل حيض جديدة أم أنها ملفقة؟ محتمل هذا وهذا، والغالب أنها ملفقة، حيضتها ملفقة تروح وتجي. وهذا ينشأ إما من مرض أو من طعام أو من وراثة. ولهذا إذا سئلتم هل هذا مرة قبل هالمرة ولا أول مرة؟ ثم إذا قالت أول مرة هل يصيب هذا أمك ولا خواتك؟ يعرف التوارث ولا يرجع إلى ضعف فيها هي؟ نعم. إن عاودها أحسن الله إليك تقضي أو ها؟ إن عاودها، إن عاودها مباشرة فحيض، ما تقضي ما سبق. أما إذا كان في يوم ما عودها إلا في الليل تقضي صلاة اليوم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وقال حيضتك ليست في يدك صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. لماذا قال فلتقرضه؟ لأنه غليظ، ليس خفيفا كدم الاستحارة، وإنما غليظ يحتاج إلى قرض. ما القرض؟ هيا فيحان. إلا لك لزوم. اي يا الله مقسوم خير، هذا كله تهرب من الجواب، ما نطايع. ما معنى فلتقرضه؟ ها اتعلمونه، خلونا نشوف عنده. يقول عليه الصلاه والسلام إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه، تقرضه تقرض بسنانها تقرضه يعني تفركه فرك، هذا لأنه ثقيل، لأن دم الحيض ثقيل. الحمد لله يا أخي أنك ما تفتح حيض والأجسام بالإشنابك. تقرصه يا شيخ في قرص وفي قرع، وهو الدعك بقوة. باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وهذا فيما لم تميز المرأة، إما ترجع إلى تمييزها بالتفريق بين حيضتها واستحاضتها، يسمى الاستحاضة نزيف حتى ما يحصل الالتباس بين حيضتها ونزيف، إن كانت تميز رجعت للتمييز، إن لم تكن تميز رجعت إلى مدة حيضتها، اعتادت حيضتها تأتي من أول الشهر 5 أيام تجلسها، ما زاد على 5 تغسل وتصلي ولو معها دم لأن ما عندها تمييز. تجيكم واحد تنبلشك تقول حتى التمييز ما عندي، ترجع إلى عادة نسائها، وهذا أثر الوراثة فيه، وتبدأ بأمها وأخواتها ثم خالاتها ثم عماتها. تجيكم واحدة تقول حنا حتى هالي مضطربين، أمي 5 واختي فلانة 7 والثانية 9 والثالثة 3، يعني عادة نسائها ما هي بوحدة، ترجع إلى عادة نساء بنات آدم 6 ليالي. هذه الحالة الرابعة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لما سألته فاطمة رضي الله عنها قال: إنما ذلك عرق. وش العرق؟ في النزيف، دل على أن الحيض ليس بعرق، لأنه ميز الاستحاضة بكونها عرق، وهذا خلاف ما يقوله الفقهاء لما قالوا إن الحيض عرق من أقصى الرحم يقال له إيش؟ العاذر، وإن الاستحاضة عرق من أول الرحم يقال له العاذل. وهذا مشكل حقيقة، قد سألنا الأطباء قالوا إن الحيض ما هم من عرق، إنما هو تكسر في جدار الرحم إن لم يحصل تلقيح لهذه البولة، يتكسر هذا الجدار فينزل هذا الدم. وهذا يشعر له هذا الحديث إنما ذلك عرق، كأنه خص العرق بإيش؟ الاستحاضة دون الحيضة. اللهم صل وسلم عليه. إلا يا شيخ محمود عادتها قبل أن تضطرب، ترجع إلى عادتها قبل اضطرابها، ولهذا بعض النساء تعرف عادتها. هذه يسمونها إيش؟ المضطربة، تكون عادتها ما كان عليه آخر ثلاثة أشهر وتنسخ العادة القديمة. عندنا حنا بالتمييز، وهذا أحسن ما يكون، وهذا الذي يعلمه نساء المسلمين، تميز الحيضة لأن الحيض نصيبها، تميزها بالصفة الأربعة، وهذه الصفة الأربعة ظاهرة وجاءت فيها الأدلة، فإن عرفتها وأكثر النساء عرفنا ذلك، فإن لم تعرفوا بالصفة الأخرى الألم، ما كل النساء يجدن ألما للحيض، الألم السفلي بأسفل الظهر، لكن غالب النساء يجدن الألم، تنتقل بعد ذلك إلى مدة العادة، ثم تنتقل المرحلة الثالثة إلى مدة عادة نسائها إذا ما كان لها مدة معينة. إن كانت ما تميز هذا كله رجعت إلى الأصل، وهو عادة نساء بني آدم. مثال امرأة ما تفرج بين حيضها وبين استحاضتها نزيفة، نقول اجلسي غالب مدة نساء بني آدم 7 ليالي وما زاد عليها غسل يصلي ولو جرى معه في الدم. ليه؟ اتقت الله هنا ماذا؟ استطاعت. كيف نختار لها الأيام؟ تبدأ من أي؟ إذا كانت ما تميز، لكن نختار لها أول الشهر. أصبر، إذا كانت ما تميز وليس لها عادة ولا عادة نسائها، نقول كم أنت أهل سمتها؟ تقول أمي تبدأ من أول الشهر. أقول ليش من أول الشهر؟ إيه نعم. خلاط مقدمة على عمها. نعم، نص عليه الفقهاء في كتب الفروع طوال، لأن المرأة في إلى نسائها أقرب منها إلى إلى أصولها إلى آبائها يعني. ما هي بشيء النقطة والنقطتين والمسحة والمسحتين، ما هي بشيء بل وساخة. نعم، تعتبر مساخة، تعتبر نجاسة، هذا هو الأظهر. غير الكدرة والصفرة، لأن الكدرة والصفرة في حديث أم سلمة مستمرة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. هنا رجعت إلى عادتها، أرجعها عليه الصلاة والسلام إلى مدة عادته. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. يعني أن الحائضة، أن المستحاضة التي فيها نزيف لا يلزمها الغسل، لا يلزمها الغسل، وإنما يكتفى فيه بأن تتوضأ لكل صلاة. ومعنى لكل صلاة أي لدخول الوقت، فتصلي بهذا الوضوء النوافل والفرائض، والفريضة والنوافل. وإذا كثر الدم تحفظت، استذفرت يعني تحفظت. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. هذه مسألة أخرى، وهي المرأة النفسة. أقصى ما ترى الدم كم؟ عند جماهير العلماء 40 يوما، وزاد الشافعي 20 يوما، وثمة تفصيل ذكره شيخنا عن شيخ الإسلام، شيخنا الشيخ محمد، وهو أنه إذا تمت 40 والدم النازل من النفس لم يتغير، دم النفاس، تستقبل بعد 40 به مدة إيش؟ حيضتها. كم مدة حيضتها قبل أن تلد؟ 5 أيام، تستقبل به 5 أيام، فإن تغير خلال 5 غسلت، إن استمر لم ينقطع ما زاد عليه لا يعتبر حيضا وإنما استحاضة. ولو لا، في صفاته واحدة، إنما يختلف عن الحائض ك كما في أول الحيضة وآخرها، فالمرأة أول حيضها الدم كثير وفي آخرها ما هو كثير. كذلك الاستحاضة مثلها كوز الماء، أول ما تفتح كثير ثم بعد ذلك أقله فأقل. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهو أول حديث صدره في الباب المفرد في الصحيحين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، وهو أصل في الاستحاضة. نعم. باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام. يا أخواني دينكم دين عظيم، شوفوا هل أما التفاصيل هذه في حيض وفي بول وفي ما يخرج الإنسان اعتنى به، اعتنت به الشريعة وبينت أحكامه، لأن ديننا دين عظيم، دين طهارة ونظافة وعبادة ما هو فوضى، ودين اهتم بهذه التفاصيل لم يترك الله عز وجل فيه شيء يحتاجه الناس. وهذا فقه سلمان رضي الله عنه لما قال له ذلك المستتر المستخدم، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخرائط يبي يسف بديننا، فكان سلمان رضي الله عنه أفقه وأعقل، قال نعم علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، فديننا اهتم بهذه التفاصيل في أصول ما يحتاجه الناس من باب أولى، في علاقة الإنسان بربه من باب أولى، في صفة الله عز وجل وأفعاله من باب آكد وأولى. إذن هو دين عظيم شامل، اللهم لك الحمد. باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. وبول الصبي الصغير الذي لم يطعم نجس، لكن نجاسته نجاسة مخففة، وبه تفرقون بين النجاسة المغلظة والنجاسة المعتادة والنجاسة المخففة. والحمد لله الآن عيال المسلمين رزقهم الله الحفائض، فلا يعرفون كثيرا بول الصغار عليهم. نعم. باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. لكن صرف الناس على انكشاف العورة ولا على البول؟ والظاهر أنه على البول، لأنه لم يكشف العورة انكشافا كما يفعله الكفار أو يفعله من لا حياء عنده. الأعراب عندهم حياء، لم يكشف عورته أمام الناس انكشافا كاملا، ولكن لإرادة البول وترك النبي ذلك لئلا يترتب عليه مفسدة أعظم. وحديثها هذا حديث عظيم. نعم. صلى الله عليك. سم. ظاهر الحديث لم يبدأ. لم يبدأ؟ إيه. إيه ظاهر هذا اللفظ. لكن اللفظ اللي في الصحيح إنه بدأ. إيه نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. نعم. قال وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. يراد بأنهم يتوضؤون نعم مراده أنهم يتوضؤون من الغائط، يعني يغسلون الموضع، موضع خروج الغائط عزكم الله بالماء. والبول قائما لا يجوز مطلقا، بل هذا فعل الشيطان، إنما يجوز أن يقول قائما لحاجة. وفيها في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على سابلة قوم، أي على زبلته، فبال قائما لأن يرتب عليه البول. إذا البول قائما متى يجوز؟ عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليك. كلام الإمام مالك هنا. كلام الإمام مالك في غسلهم. إيه. ما المراد به؟ يعني الاستنجاء أكثر فعل العرب على الاكتفاء بالاستجمار. لكن هنا لو أراد به الاستنجاء، غسل موضع الدبر في الغائط وموضع البول في البول. نعم. باب ما جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق. هذا الحديث وأمثال إذا فهمه بعض الناس ظن أنه لا يتوضأ حتى يستنجئ أو يتغوط، فيربط وضوءه بالاستنجاء والتغوط، وليس هذا بلازم، لأن الوضوء يطلق على الفعل الكامل، يطلق على إصابة الموضع الذي خرج منه النجاسة بالماء، يسمى وضوءا من باب التجوز. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. والسواك أيها الإخوة سنة مؤكدة من مؤكدات السنة. وإني أعجب من بعض طلبة العلم يهتم بمفاريد السنن ربما بقليلها وغرائبها، ويتهاون في السنن المؤكدات، ومنها السواك الذي كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به. فالسواك سنة مطلقا يتأكد في المواضع الخمسة. نعم. لماذا أبر حسن الله عليك بقول فلا يضره أن يمس منه؟ والشوف ومن كان عنده طيب فلا يضره. ما خرجت مخرج ظاهر اللفظ، كون قال فليمس منه، وجاء أنه يمس من طيب أهله، ما هو من طيب النساء، لكن من طيب أهله، الطيب الذي في بيته، ليكون خروجه من بيته إلى المسجد وهو مطيب. بعض الناس يشيل المطيبة مخباته، إذا دخل المسجد تطيب فيه. هذا أتى ببعض السنة لم يأتي بها كلها. ثم إنه يتطيب عند أهله، وجد أهله منه ماذا؟ أول ما يتطيب عند أهله يجدون الريحة الطيبة، لأن أول الطيب هو الفواح. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا من مواضع تأكده عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند الانتباه من نوم ليل وعند الانشغال بالعلم، وأضافوا وعند تغير رائحة الفم. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.